بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. الله جل وعلا تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيدين بعد عبادة محبوبة لله تبارك وتعالى، يسر بها المسلم سرور عبادة بأنهاء هذه العبادة التي كلفه الله بها، ويسر بها بأن يأخذ راحته وانبساطه ويسر ويتزاور الناس ويجتمعون للعيدين. ففيه مصالح دينية ودنيوية، وهي تشريع من ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب الالتزام بهذا، ولا يجوز لنا أن نأخذ بأعياد لم يقل الله جل وعلا بها لنا في أنها عبادة، وإنما يجب أن نقتصر على ما تعبدنا الله جل وعلا به. وذلك أن العيدين عيد إسلام للمسلمين فيها سرور وراحة واطمئنان وفرح بانتهاء هذه العبادة. فعيد الفطر بعد تأدية الصيام لشهر رمضان المبارك، وعيد الإضحى بعد شروع المسلمين بالحج وإقبال الأضاحي عليهم، وشهرهم هذا العظيم شهر ذي الحجة يسرون بذلك، وبعدما قدموا من عمل صالح في العشر الأواخر في العشر الأول من ذي الحجة، فهو عشر مباركة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام، فمعناه أن المؤمن بعد تأدية هذه الأعمال الصالحة يفرح وينسر فيعيد. ولا يجوز لنا أن نتخذ أعيادا غيرها، لا عيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عيد ببعثته صلى الله عليه وسلم، ولا عيد بهجرته صلى الله عليه وسلم، ولا بعيد بالإسراء والمعراج به عليه الصلاة والسلام. وهذه الأيام التي ذكرتها: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثته، وهجرته، والإسراء به والمعراج به صلى الله عليه وسلم، أيام فاضلة وفيها إعزاز للإسلام والمسلمين، وفيها تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نعمة عظيمة لا تقدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأعياد توقيفية، الأعياد توقيفية، يعني ما يجوز لنا أن نخترع عيدا من الأعياد ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما نسير حسب نهجه صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلت إن الأيام الفاضلة منها ما هو كلما تكرر فهو فاضل، ومنها ما هو فاضل في يومه وما تكرر كسائر الأيام. فمثلا مولده صلى الله عليه وسلم يوم عظيم، وشع نور لهذه الأمة المحمدية ببعثته بعد هذا صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر هذه النعمة حق قدرها إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله والتزم بالأوامر واجتنب النواهي. لكن لا يتكرر الفضل كلما تكرر يوم ولادته. ولد على ما قيل يوم الاثنين، يوم الاثنين بعد 7 أيام من ولادته من كسائر الأيام لا فضل له. بعثته صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم، يوم فاضل، لكن بعد 7 أيام من يوم بعثته اليوم المقابل لها كسائر الأيام. هجرته صلى الله عليه وسلم كذلك. الإسراء والمعراج مختلف فيه. الإسراء والمعراج بحد ذاته آية من آيات الله وكرامة من كرامات الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، وإظهار لهذه الأمة بعظم شأن الصلاة. جميع الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة فرضها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى. ولله المثل الأعلى، فملوك الدنيا مثلا إذا أرادوا من سفرائهم أمرا ما كتبوا إليهم أو أرسلوا إليهم مندوب ونحو ذلك، لكن إذا كان الأمر ذا أهمية عظمى يقولون تعال، ما يكفي يرسلون له مندوب ولا يرسلون له خطاب، وإنما يقول تعال، يستدعون السفير. وهكذا ولله المثل الأعلى، لما أراد الله جل وعلا فرض الصلاة وإظهار الشرف والتقدير لمحمد صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل إلى موطن من العلو ما يصل إليه جبريل عليه السلام. لما وصل جبريل يا منتهى قال تقدم يا محمد، خلاص أنا قضيت، ما أستطيع أتقدم أكثر من ذا. فتقدم صلى الله عليه وسلم ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل عليهم الصلاة والسلام. هذا يوم عظيم وشرف عظيم لهذه الأمة وتقدير لمحمد صلى الله عليه وسلم وإظهار لشرفه على الأنبياء. ومع ذلك اختلف العلماء متى وقع الوقوع. مبارك وعظيم، لكن متى وقع؟ في رجب، في ربيع، في جمادة، في كذا في كذا، اختلفوا. لو كان الله تعبدنا به بشيء ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا فيه، مثل رمضان ما في مجال الاختلاف، رمضان معروف، الحج معروف، وهكذا ما في مجال الاختلاف فيما شرع الله جل وعلا لنا فيه عبادة. فالأعياد توقيفية، سواء كانت عبادات كما يزعمون أنها عبادات دينية أو وطنية أو سياسية أو غير ذلك، كلها ما يصح أن تسمى عيد ولا يصح أن تعيد بها، وإنما هي كسائر الأيام. فالله جل وعلا شرع لهذه الأمة عيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى، وشرع لهم فيها الصلاة، صلاة العيد والتهنئة للقبول بالعمل الصالح، وشرع في الأضحى الأضاحي، وشرع في الإضحى الحج، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا لهذه الأمة، بحيث أن يد الله مع الجماعة، ما اتفق عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الحق. فهذه الأمة والحمد لله أمة معصومة، إذا اتفقت على شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمثلا لو أن الشهر غمة في آخره ما يدرى أهو 30 أم 29، ومن المعلوم أن الواجب الاحتياط، إذا غمة يصام 30 يوما. لو صمنا 30 يوما ثم أتى آت وقال إن اليوم الذي صمتوه يوم 30 هو يوم واحد شوال، فيكون عيدنا صحيح وصيامنا صحيح ولا غبار عليه والحمد لله. لو أنها غم علينا مثلا شهر ذي الحجة وعيدنا في يوم 9 ذي الحجة أو عيدنا يوم 11 ذي الحجة فالعيد صحيح وثابت موافق للحق والحمد لله، ما دام أن المسلمين كلهم على هذا. ولو جاءت آت قال يوم عرفة هو يوم الجمعة، بينما يوم عرفة في حسابنا في رؤية الهلال على ما نرى يوم السبت، هل نقره على أن يذهب لعرفة ويخرج يوم الجمعة؟ لا. لو قرر أن يتأخر عنا يوم هل نقره على هذا؟ لا. يقول إن يد الله مع الجماعة، عليك بالالتزام بالجماعة ولا يجوز لك أن تخرج عن الجماعة. لو أراد أن يخرج عن الجماعة فنأخذ على يده ونمنعه. الفطر يوم يفطر الناس، سواء كان هو يوم الفطر أو قبله بيوم أو بعده يوم، الحمد لله لا حرج ما دام المسلمون اتفقوا على هذا فلا يضيرهم وعملهم صحيح. والإضحى يوم يضحي الناس، لو ضحوا يوم 9 ذي الحجة مثلا بعد هذا تبين أنه يوم العيد اللي عيدنا فيه يوم 9 ذي الحجة، فعيدنا صحيح وأضاحينا صحيحة ووقوفنا بعرفة صحيح. لو تأخرنا عن هذا بدون قصد منا وإنما عن جهل أو غرر أو ظلمة أو نحو ذلك فهو صحيح والحمد لله، ما اتفق عليه المسلمون فهو حق ولله الحمد. الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم أن الحديث حديث صحيح ولله الحمد، لأنه روي بأسانيد متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة، ومعظم الناس انتهى بلفظه. فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن، وفي معناه حديث ابن عباس، وقد قال له كريب أنه أصام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال قلت أو لا تكفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستمر بالصيام حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما ولا نأخذ بأقوال غيرنا، علما أن هذا الشخص واحد كريب حضر عند معاوية بالشام وصاموا قبل أهل المدينة بيوم، وجاء كريب في آخر الشهر إلى المدينة، ومعاوية رضي الله عنه صام بالشام، وابن عباس صام بالمدينة يوم السبت ومعاوية صام يوم الجمعة، فقال كريب إننا صمنا بالشام يوم الجمعة ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال عليه الصلاة رضي الله عنه لا، لهذا أمرنا نبينا أن نصوم حتى نرى الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما أو فأكملوا عدة 30 يوما أيا كان شعبان أو رمضان، يكمل 30 يوما ولا نفطر بمجرد الحساب. ويؤخذ من هذا أنه لا يصح الاعتماد على الحساب، لأن الحساب يخطي ويصيب، والحساب يختلفون، يقولون يولد الشهر في يوم كذا في ساعة كذا، وبعضهم لا يقول ما يولد إلا كذا، ونحن أمامنا شيء بين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، اذا رايناه صمنا واذا رايناه افطرنا، وهكذا. فيحتمل ان ابن عباس رضي الله عنهما يرى العمل باختلاف المطالع، انه قد يطلع على اهل الشام قبل ان يطلع على اهل المدينه، فيفطر اهل الشام قبل ان يفطر اهل المدينه. ويحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ بقول كريب في الفطر لأنه واحد، والواحد ما يجوز أن يؤخذ بقوله في الفطر، لا بد من اثنين. نعم. وظاهر الحديث أن كريب مما رآه، وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب قال العلماء من رأى هلال شوال ورد قوله، لم يقبل قوله، ما يجوز له أن يفطر، وإنما يفطر مع الناس، ما دام الناس سيصومون غدا فيلزمه أن يفطر، ولا يلزمه أن يصوم، ولا يجوز له أن يفطر على أنه كمل الشهر، ما دام أنه وحده وليس معه أحد يشهد معه فلا يعتمد عليه، وعليه أن يترك قوله لمتابعة الناس. نعم. وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج، لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون، وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه مما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل، وتأولوا حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو إنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته، وليس فيه أنه أمر كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه، فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعلمون بذلك لأحد الأمرين. وسيأتينا أن العيد يوم يعيد الناس، حتى ولو مثلا تقدموا أو تأخروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا لعيدهم في اليوم الثاني بدل اليوم الأول، لأنه اشتبه عليهم، وخرج الناس وعيدوا وصلوا صلاة العيد يوم الثاني من شوال. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.